بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء أمرنا، أي بإنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين، وفار التنور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. وإن التنور هو الفرن اللي كانوا بيخبزوا فيه، وقيل أنه كان موروث له من إيه من سيدنا آدم، ومرأته حينما كانت أمام الفرن تخبز ولا حاجة شافت المية فارت فرعت عارفة العلامة فجلت وقالت له، فأباكر الإيه العملية. فاسلك فيها من كل زوجين. اسلك، اسلك يعني إذن دخل فيها، لأن مثلا يقول لك الحق سواء ما سمككم في سقر، إيه اللي خلاكم تدخلوا إيه؟ اسلك لذة في جيبك، يعني دخلها كده تخرج بالإبراء من إيه؟ من غير إيه؟ سوء. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. يبقى كلها تدل على إيه؟ على الدخول. وبعدين حتى أخذنا منها في أعرافها اللغوية سلك المصورة دي، ولا سلك العين، سلكها يعني إيه؟ دخل فيها سلكة كده عشان الحاجات اللي هي يمسك ده إيه؟ فاسلك فيها من كل، ساعة ما تشوف تنوين يعني من كل شيء نريد حفظ النوع فيه، احفظ فيها إيه؟ زوجين. اللي عايزين ان هو يستمر، لان الطموح هيغلع كل حاجه، وربنا عايز برضه من نفسه مقلل الانعام ومش عارف عايز ايه، فجيب كل اللي بيولد وكل اللي بيبيض والاشياء الاخرى الطفيليات اللي بتاعها من الرطوبه دي هي تطلع من لحالها كده لوحدها. اسلك فيها من كل، اي من كل شيء يمكن ان يكون استمرارا لاستبقاء النوع، يعني منها ايه؟ احذر زوجين. احنا قلنا زمان ان كلمه زوجين العامه يظنون ان الزوج، الزوج اثنين، يقول لك الزوج فرد معه مثله، يبقى ما تقولش الدنيا زوج احذيه، الدنيا ايه؟ زوجين، يعني فرد وفرد زوجين. زي ما قلنا كلمه توأم، الناس يقولوا ايه ده فلان توأم فلان، يقولوا لا هما توأمان، يعني كل واحد منهم اسمه ايه؟ توأم، بس الواحد بس معه غيره. كذلك زوج، يبقى لما يقول لك كل زوج، ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ثمانية أزواج من الدأن ومن البعز من الغنم ومن البقر ومن الإبل، يعني أربعة. يبقى الزوجين هما ايه بقى؟ يعني واحد معاه مثله، واحد معاه ايه؟ معاه مثله. طيب الزوجين دي بقى اذا دي الاشياء اللي هتنفع الخلق اللي هيبقوا موجودين والبشر. وبرضه يخلي من البشر رجل امرأة بس، قال له يا اهلك، اهلك ايا كان نوعهم، اهلك الهم بقى، اهلك النسب الدم ولا اهلك الايمانيين؟ يبقى اهلك الايمانيين، بدليل ان الله شرح هذا في لقطة اخرى بيقول لي ربي النبي قال له لا مش من اهلك، النبوة اهلها الاتباع، اهلها ايه؟ الاتباع، مش اهل، مش امورة نسب، وهو ليس من اهلك. ولذلك قال ايه؟ انه عمل غير صالح. يبقى نبوة الانبياء عمل، يجي في الصلب اهلا وسهلا، ويجي في الغير اهلا وسهلا. النبي قال على سلمان ايه؟ سلمان منا آمن، مش بس باسمه، قال منا آمن بيت. شوف دخلوا فيه. يبقى إذا نبوة الأنبياء إيه؟ عمل واتباع. وأهلك إما أن يكون أهلك اللي هم نسبا، وإما أن يكون أهلك تدينا، قال بدليل أنه استثنى، وأهلك إلا من سلخ إيه؟ عليه القول. قال دي ما تخاطبنيش فيهم لأنهم إيه؟ لأنهم إيه؟ لغاقوا. بس يسلك فيها من كل زوجين. طب الزوجين اثنين، قال لك هاتها من كل زوجين. قال لما يمكن يجيب بقرة وعجل كان ثلاثة منهم زوج وزوج وزوج وزوج، قال لك اثنين بس عشان بدنا نقلل حجم الاشياء في ايه؟ نستبقي النوع بس بالذكر والايه؟ والانثى. واهلك الا من سبق عليه القول منهم. اهلك احنا قلنا بقى اهليه ايمان ولا اهليه ايه؟ نسب. هنا بقى يبقى ما دام اهلك يبقى كانوا امراتين، لان في لقطه ثانيه في سوره التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة ايه؟ وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. يبقى اهلك اهل، يبقى لازم كان عنده اثنين، واحدة اللي هي ام كنعان ايه اللي هي خانوه وراحوا لوحدهم، وبعدين التانية اللي هي يمكن ام سام وحام وايه ويافس هي دي. يبقى هم قالوا بقى حطت قالوا ان هو كان معه اهله الذين لم ايه؟ لم يكفروا. يبقى هو أموال المرأة الاثنين والولاد كانوا ثلاثة، سام وحام ويافس وكنعان. كنعان هو يوم راح بقى قال سأل إلى جبل مش عارف ايه. يبقى فضل سام وحام ويافس وزوجاتهم، يبقوا كام؟ ستة واثنين، يبقوا كام؟ تمام. واثنين وسبعين من المؤمنين هم ايه؟ أصول الإيمان الذي بقي بعد مين؟ بعد نوح. إلا من سبق عليه القول منهم. طب اللي سبق عليه القول يا رب ما فيش في استئناف خلاص؟ قال له اوعى تخاطب، لا تخاطبني في الذين ظلموا، قطع الايه؟ ولا تخاطبني في الذين ظلموا. ظلموا مين؟ هو لما ربنا يقول ايه ده الشرك لظلم عظيم، صحيح انت خدت حق الله في انه منذور واله واحد وعبدت غيره، يبقى خدت الحق من ربنا ده، انما هل ضربت الله بهذا؟ لكن انت ظلمت نفسك، ولما تكون انت بتظلم نفسك يبقى منتهي حمق، ولا انت بتظلم عدوك معقول؟ ولما تظلم نفسك يبقى ده حمق ولا مش حمق؟ انهم مغرقون. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استولت، استولت دي معناها استعليت وركبت. فاذا استويت انت على الفلك طمنت كده وركبت الكل بقى على الفلك وطمنت عليهم المؤمنين الازواج واياك، قل بقى الحمد لله. يبقى لازم تستقبل كل نعمة ينعمها الله عليه بأن لا تنسى وقت النعمة جلالا من أن ساعة ما استتب لكن الناس غير كده. وإذا مثل الإنسان ضرب في البحر إيه؟ دعا ربه إيه؟ ويبقى إيه بقى قائمة وقاعدة مش عارف إيه؟ فإذا كشف عنه الضر يعمل إيه؟ كأن لم يدعونا إلى ضر إيه؟ إلى ضر مسة. ودي بقى ربنا بيوريها لنا في ذاته علشان يدي الأسوة لخلقه. إن حصل لهم ذكران جميل من خلق تجاملوا معه ما تزعلوش، ده عمل كده يا ربنا. نشوف ربنا بيدي النظام الكوني ازاي؟ يقول لك ايه؟ ولذلك سيدنا لما بيقول له يا ربي اسالك ان لا يقال في ما ليس فيه. يعني الناس ما تتهمنيش بحاجه زي كده. قال له يا موسى لم اصنع ذلك لنفسي. انا ما عملتش لروحي. طب ما عملوش لروحه ليه؟ اما قال لك علشان يريدوا ان بولاد الحياه وحركة الحياة تمشي بتساند. فلو أن كل واحد عمل جنيه في واحد وأنكره يدل وعفاء الجميع بالجميع على أحد تنتقى في المسائل. يقول لك أنا وأنا الرب وخلقت وعملت ومع ذلك يعني إنه يدعوني يقول لك مش عارف إيه. بعدين إذا أعطيته الحاجة إيه مرة كأن جبريل وأعرض وناء إيه بجميع. يعني مش عايز يشوفك ليه؟ لأن العمل في إنسان جميل يكرهه إن كان خسيسا. ليه؟ لأن الإنسان مجبور على التعالج. والرسول لما واحد يعمل فيا جميل، إن كنت متعالي على الناس كلها ساعة ما أشوفه أفتكر إن هو عمل فيا جميل وأنا أقوم أكرهه، لأن هو بيدك إيه؟ بيدك كبريائي بقى ويرجع لي أو مش عايز أشوفه. وزي قال في الحكم اتق شر ليه من أحسنت إليه، لأن اللي أحسنت إليه عليه للجميل عليه إذا شافك يستهزي وهو عايز يتفرعن. من لما تكون قاعد كده ومتفرعن على نفسه بعدين أنت تدخل عليه يعمل إيه؟ يتلم، يتلم، يتلم عايز يشوفك. فوكل نفسك على أن جميل الخالق منكور من المخلوق، فلا يحزنك أن ينكر الجميل من مخلوق لمخلوق. ما يزعلكش دي، مفهوم ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا ايه زمان؟ يصير ذوي الحاجات حولك خضعاً، خلفك خضعاً، يسير ذوي الحاجات خلفك خضعاً، فإن أدركوها خلفوك وهرولوا. خلاص. وأفضلهم من إن ذكرت بسيء توقف، لا ينفي وقد يتقول. خلاص. طب نعمل ايه بقى؟ اوعى تذهب من المعروف مهما تنكره، فلا تدع المعروف مهما تنكره، فان ثواب الله اربى واجزل. فاذا استويت انت ومن معك ساعه بتستوي بقى كده وتوزن، اوعى لغيرك بقى، اوعى تلقى بجانبك بقى الساعه كده تنبسط كده يقول الحمد لله. ولذلك قالك لما تيجي تركب السفينه تقول ايه؟ بسم الله مجريها ومسارها، يعني ما جلتهاش ولا عملتها بشطرتي، ده بسم الله الذي الهم، وبسم الله الذي اعان، وبسم الله الذي تابعني باعينه كده كويس، يعني مش من شطرتي. يبقى ذكرت النعمه عند النعمه، وما دام تذكر المنعم عند النعمه يظل المنعم حافظا للنعمه، لانك انت ما خلعتهاش منه. لكن لما تخلعها عليك وتقول اوتيتو على علم، يقول لك ما دام اوتيتو على علم طب حافظ عليه انت بقى، مش قانون قال كده؟ اوتيتو على ايه؟ على علم. فلما يجي يعلمنا بقى يقول لك واذا ركبت الدب يقول ايه؟ سبحان سخر لنا هذا وما كنا له ايه؟ انا الى ربنا لايه؟ لمنقلبون. وبعدين هيعلمني دعوه ثانيه، طب السفينه هتستوي على الجودي وبعدين ينزل عشان يباشر حياته في الارض، مش قال كنا نهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم من معك، وبعدين قال له برضه ساعه ما تيجي تنزل من السفينه برضه اذكر الخير السفينه ويقول برضه يا رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. والنبي يقول اللهم ادخلني مدخل ايه؟ واخرجني مخرجا صدق. لازم تفتكر، ما تسهاش عن المنعم ابدا. ولذلك الذين يصابون في نعم الله عليهم باعين الحاسدين سر كمال الثقه، انه حين راى النعمه عليه لم يذكر المنعم بها، المنعم بها، لكن لو انه شاف اي حاجه تعجبه في شكله في هدومه في بيته في ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا اللي عمل بيه. ما دام حطيتها ربنا يبقى ضمنت قانون الصيانه. ضمنت ايه؟ قانون الصيانه. فاذا استويت انت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. طب نجانا من القوم الظالمين، ادرك المفسده مقرب على قلب الايه؟ على قلب المنفعه. وقل لانك هتنزل بقى من السفينه هنقول لك اهبط بسلام مش هتعيش السفينه. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. الله، كلمه انت خير المنزلين ولا انت المنزل الوحيد؟ خير المنزلين اباح ان يقال للعبد حين ينزل عبدا في مكان يدعو فيه انه منزله، وهتسكنني في بيت وهتسكنني في شقه وهبقى بلديه وهتبدلني مش عارف ايه، يبقى ينزل ينزلني. بس هو منزل صحيح لك، انما خير المنزلين من؟ ليه خير المنزلين الله؟ ليه؟ لان ربنا لما ينزلك المنزل هينزل على قدره، واللي هيعمل لك هيدي لك على قدره. فشوف اي قدر تحب بقى يبقى هو خير. ولذلك قلنا زمان ان ده كل جمع يعني يشرك الله خلقه معه فيه، فاعلم انه ما ظن على الخلق ان يوصف بوصفه، فتبارك الله الله. يبقى اذا خالقين في خلق جاه المخلوقين، لان ما يخلق يعني يوجد شيئا من ايه؟ من عدم. إلا اللي عمل كباية من الرمل وقعد يسألك لو عمل كباية يبقى أوجد شيئا من عدم ولا لا؟ يبقى خلق. ربنا ما يدلس عليك اللي انت عملت دي ويسميك خالق، بس ما يغيبش عنك ان ربك احسن الخالقين. طب ليه احسن الخالقين دي جاك منين؟ قال لك لانك خلقت معدوما اوجدته لكن عن موجود اوجده الله. خدت الرمل اللي خلق ربنا والنار اللي مش عارف تسعر بيه والماده اللي بتلق بيها الرمل من الغبار ومش عارف ايه وخدتها عملت منها، يبقى انت اوجدت معدوما مين موجود؟ موجود مش لك، موجود لله. وايضا اوجدت معدوما وجمدته على ما اوجدته عليه، ما ادتوش حياه، مش كوبايه صغيره بعدين تكبر كده وتبقى مش عارف كاسه، لا ولا يتمثلش يجيب كوبايه ذكر وكوبايه تاني، لكن هو عمل كده يبقى خير. تبارك الله احسن الخالقين ولا لا؟ ولم يخير يا يوسف. طب ما هو انت بترس ربنا بيقول، بس ربنا بيقول ينسى ينسى ان هو للكل، وما انت بترس الله يبقى خير الماكرين. كل حاجه فيها جمع. الله ما ظن على خلقه ان يصفهم بانهم خالقين وانهم ايه؟ منزلين، مش كده ولا؟ فكما لم يظن الله عليك بان جعلك شريكا له في الخلق، ما تدلش على ربنا بانه احسن الخالقين. ربنا عرفك المساله دي عرفها انت المنزلين لله سبحانه. وقل ربي انزلني منزلا مباركا. منزل مبارك ابن الشيء المبارك الذي يعطي فوق ما يتصوره من حجمه. يعني واحد مثلا بياخد 20 جنيه بس وواحد بياخد 100 جنيه، لكن صاحب ال 20 جنيه شايفه مربي ولاده ومنظفهم وعايش كويس ومستقر ودكان بهدل كده، عيني يقول لك ايه؟ دي البركه. مبارك فين؟ يعني الشيء القليل يدي ايه؟ اكثر مما ايه؟ دون ايه؟ أم قال لك لان هذا الشيء القليل ده قليل في انه وارد، ده بيكتره ما فيش فيه مصرف، يكتره ما فيش فيه ايه؟ احنا ضربنا مثلا زمان ان الرجل اللي جايب قرشه من حلاوه ومن علق ومن تعب يدخل مراته تقول له الولد والله ساخن وتعبان، يقول كل جايب فلوسه من حلال، ربنا يلقي المساله في القلب بالرضا وما يفزعوش، يقول له بس اديني نص سبرين واسيب كوبايه شاي مش عارف ايه مغلقها كده، وواحد تاني جايبها بقى من يقول ربنا لك ده تيفوديه ده حمى شوكيه، ويروح بقى يصرف له 20 30 جنيه يصرف هو ترشى النهارده ب 10 يصرف عليها من عنده 20. يبقى ادي البركه بقى. بركه ايه؟ انه يوجد رزق اسمه رزق السلب، مش يزود دخلك لا يقلل مصرفك. نعم. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزل، لانك تنزل على قدر قدرتك، انما الخلق بينزل على قدر ايه؟ على قدر قدرته. ان في ذلك لآيات، يعني عبر وعظات الانسان لو فكر فيها بعقل محايد لازم ينتهي الى خير فيها. وآيات الاشياء ايه؟ اشياء عجيبه. وإن كنا لمبتلين، لأن احنا بنقول لك أنا أعتبر إيه الكافرين الزلم اللي مش عارف إيه، لكن لا تظن إن هم دول خاصين بالابتلاء بس، لقد أبتلي من لا يستحق الابتلاء، لأن راجل طيب. ليه؟ ده نبتلي بقى عشان زيادة الإيه؟ زيادة المنزلة، ونشوف الإيمان إيه شكله. ولذلك الابتلاءات اللي حدثت للمسلمين الأوائل مش كراهية فيهم، ده عشان تصفية إيه؟ مع دينهم الحقيقي، لأنهم سيحملون الدعوة للدنيا إلى أن تقوم الساعة. يبقى لازم يبتلوا ابتلاء. أحسب الناس وأن إيه؟ أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، نشوف مين اللي بيعبد الله على حرف ليه؟ لأنهم مش عايزين ده، هم عايزين يتسقف من حواليه، لأنهم مش عايزين إلا الإيه؟ وإن كنا لمبتلين. مبتلين به بقى، أما مبتلين من لا يستحقه العذاب. ليه؟ لأنه يحب من الفعل إيه؟ درجة، علشان بمحاصة تمحيص في إنه أهل أن يحمل إيه؟ أن يحمل دعوة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجمالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات، من مرض في جسمه وخسارة في ماله وفقد في ولده، فإذا بقيت عليه سيئة سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات. ما يبقاش عندي حسنة، يديني صحة في جسمه، بركة في ماله، بركة في ولده، فإذا بقيت له حسنة خففت عليه سكنات الموت حتى لا تهم وليست له حسنة. يبقى خلصين من دلوقتي. إذن فالابتلاء كما يكون انتقاما قد يكون تربيما للنفع، تمحيص وإرادة إيه؟ وإرادة ثواب. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. أنشأنا من بعدهم بعد كل إيه؟ قرنا آخرين. أن القرن هو الزمن الذي يجمع أناسا متقاربين في مسائل الحياة وينتهي إلى أنها 100 سنة يعني، أو إلى ملك مهما طال، أو لرسالة مهما طالت، يبقى اسمها إيه؟ قرن. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا إيه؟ آخرين. قال العلماء هنا القرن الآخرين الذين يعنيهم الحق في هذه الآية من قوم إيه؟ وإلى عاد أخاهم إيه؟ أخاهم هودا. وهناك ربنا يقول في قصة إلى عاد أخاهم هودا: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم إيه؟ من بعد قوم نوح. نعم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، اللي هو مين؟ إلى عاد أخاهم إيه؟ إلى عاد أخاهم هودا، برضو أن أعبدوا الله، برضو ما لكم من إله غيره، وبرضو أفلا تتقون. الله، منهج موحد عند كل إيه؟ عند كل رسالات، كل رسالات منهج إيه؟ ولذلك هناك شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به كل الله. إما هناك الآية بتاع لكل جعلنا لكم شرعة ومنهاجا، أن كل دفن في روح إلى عقائد واحدة لا تتغير، يعبد الله من كشره واتقوا الله، لا مسألة واحدة، لكن مسائل حركة الحياة بيعطي لكل بيئة على لسان الرسول ما يجلي أضرار هذه البيئة فتتغير الحكم. ولذلك دي اسمها ايه؟ لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. يبقى الشرع ايه؟ هي القانون الذي يحكم حركة حياته، انما الامور التانية ايه؟ كلها واحدة فيها، شرع لكم من الدين ما وصى به ايه؟ ما وصى. آفة الناس، آفة الامم، انهم يجعلوا نفسهم فرق، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، مش فرقوا تشريعهم ومنهجهم، ان ده بيتفرق على حسب ايه؟ على حسب الاحداث. الرسول ده جاي لامه فيها مثلا عباده اوثان، يعالج عباده الاوثان، الامه دي كانت بتطف في الكيري والميزان، الامه دي مثلا عندها مثلا كذا وكذا، كل بيئه لها ايه؟ ليه البيئات مش متحده؟ قال لك لا، لان العالم كان في عزله، يمكن ناس معاصرين للناس ولا عمرهم شافوا بعض. انما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء على التقاء مع الزمن. الحاجه تحصل في امريكا تيجي نشوفها دلوقتي. اما اذا الدقات تبقى واحده ولا مش واحده؟ لا، الدقات واحده. يبقى ايه؟ رسول واحد عشان ياخد تشريع يشمل الدنيا كلها، زمانا وايه؟ ومكانا. بس هو قافل بقى المسلمين انهم يجعلون الامور الاجتهاديه التي ترك الله فيها الاجتهاد لخلقه انها اصول، بحيث ان لو واحد تاني يشوف غير كده يقول لك لا ده كافر. المهم لا، الاصول ما فيش فيها خلاف، وبعد ذلك ما يتاتى بالفهم من المجتهد ربنا بيتركه كده ولذلك يقولك ولا يردوه الى ايه والى ايه لعبده الذين يستنبطونه منهم. وان ربنا لو عايشوا المكان دي من الاول ولا حد نكته ولا اي حاجه انك لا، بالحق سبحانه وتعالى جمعنا جمعا قهريا على الامور التي ان لم يجمعنا عليها تفسد. انما الامور اللي تصح على اي وجه سبعه، يعمل كده ويعمل كده ويعمل كده. بدليل احنا قلنا زمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في غزوه الاحزاب وبعد ذلك ربنا جاب الريح ومش عارف ايه اتفكت الحجاره وراح الى المدينه، الله قال له لا روح ادب بني ايه قريظه لسه الملائكه ما يضعوش اداه الحرب. فقال من الصحابه من كان يؤمن بالله والايه فلا يصلين العصر الا في بني قريظه. قالوا الصحابه مشوا عشان وبني قريظه الشمس هتغيب فانقسموا. ناس قالوا الوقت بتاع العصر هيجيب يصلي، ناس قالوا لا ما يصليش لان النبي قال في بني قريظه، فناس صلوا وناس ما صلوش. اختلفوا ولا مختلفوش؟ اختلفوا. لما راحوا للرسول المشلع وافق هذا ووافق هذا، يبقى معنى ذلك ان الله حين اجعلكم من الامن فيه اجتهاد يبقى احترم حجه المجتهد. ولذلك العلماء رضي الله عنهم جميعا يقول لك ما ذهبت اليه صواب يحتمل الخطا، وما وصل اليه المجتهد الاخر خطا يحتمل الصواب. أفتنا بقى ان اللي بيجتهد في حاجه وعايزها عايز الكل يبقى ايه، ودي آفة المسلمين الان الذين فرقوا دينهم وكانوا ايه شيعا لست منهم في شيء. فلو ان الناس خدوا الاحكام اللازمه القهريه مفيش فيها اجتهاد، ربنا ما تغش الاجتهاد فيها حاجه. ولذلك احنا نجيب آية الوضوء مره اذا قمتم الى ايه اعملوا ايه فاغسلوا وجوهكم، ما تكلمش عن الوجوه ولا حددها ولا قال الى ولا مين اي، ولكن لا يصير وجوهكم وايديكم الى المرافق. طب شو هو الوجوه؟ ما جابش لها ولا بتاع ولا حددها. قال لك لان الوجه لا اختلاف عند الناس فيه، لكن الايد مختلفين فيه. واحد يقول الايد لحد الكف ولذلك فاقطعوا ايديهن من ايديهم، وواحد يقول الايد لحد الايه المرفق، وواحد يقول الايد لحد كده. فلو قال بقى وأيديكم ولم يكن إلى المرافق لكان إلزاما أننا نعمل إيه؟ اللي يغسل دين طيب، اللي يغسل إيه دين طيب، من هو عايز على لون واحد، فاللي عايز على لون واحد حدده. ولكن لما نمسحه برؤوسكم، قال لها طب ما قالش امسحوا برؤوسكم ليه يغسلوا وجوهكم وخلاص والحكاية تنتهي، ما قالش امسحوا بعض رؤوسكم زي ما قال إلى المرافق ليه؟ قال إذا تركها لاحتمالات الباب، فاللي يرى الباء باء للإنساخ شيء، واللي يرى للتعديل شيء، واللي يرى للتبعيد شيء، يبقى ما تشوفش واحد بيقول غير اللي انت بتعمله تقول لا انت مخالف، لان النص يحتمل هذا الاجتهاد، وما دام الله جاء بنص يحتمل الاجتهاد فاذن بما يكون من مجتهد ويكون من مجتهد ايه؟ ويكون من مجتهد اخر. أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي حتة إيه؟ شرع لكم من الدين ما وصى، هي دي ما فيش فيها خلاف. وقال الملأ برضه الملأ من قوم، الملأ اللي هم بين الأعيان بقى، المنهج الإيماني اللي ضايقهم، لأنه حياتي في أمان طغيانهم وأمان سيطرتهم واستضعافهم للخلق، يبقى هم اللي ضايقينها في أمان المنهج. وقال الملأ من قومه الذين كفروا زي ذكره وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، أترفناهم كل الترف التيه والره والفيه زي فرحة، تلف الرجل يعني زي فرحة، يترف زي يفرح معناها تنعم بنعمة عليه، هذه تلفة. فإذا زافت الهمزة قد أترفته النعمة، يبقى النعمة كانت سبب في طغيانه، أترفه الله وسع عليه في النعمة اللي اتسع في الايه؟ في الطغيان. يبقى تلفة تمام، أترفته الله يعني خلته ايه؟ يطغى، أترفه الله وسع عليه زي الآية هناك بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما نسوا ما ذكروا به يعني من منهج الحق فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. عشان يبقى إيه؟ يبقى الأخذ قوي. إحنا إيه زمان كلمة كده بقت الناس تضحك تقول ما فيش حد ربنا يوقعه من على الحصيرة، لازم يقعدوا على كرسي عارف كده عشان يوقعوا عليه كده. وقالوا واحد بيهشك واحد كده وشوف ده بيهشكه بيقول لك لا ده بيعليه عشان يديله هجرة إيه. فلما هو ياخده بهم عاديين ما تبقاش صعبه، انما لما ينقيه ينقيه ينقيه هو وبعدين ايه ياخده اخذ عزيز مقتدر تبقى النكايه اشد ولا لا. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره اللي هو البعث واترفناهم في الحياه الدنيا وسعنا عليهم وامددناهم باشياء من عشان يزدادوا ايه، ما تحسبش اننا نمد لهم من اموال ونسارع لهم في الخيرات. ما تفتكرش دي ده احنا عايزين نعمل ايه فيه؟ يعني عايزين نديهم ايه؟ وسائل الانحراف عشان يدخلوا او يتعمقوا عشان نتعمق يعني في الايه؟ في العذاب. واترفناهم في الحياه الدنيا برضو قالوا ما هذا الا بشر مثلكم معلقه وياهم كلهم. ايه حلمه بشر دي؟ ياكلوا مما تاكلون منه ويشربوا مما تشربون. وهم قالوا ما لهذا الرسول ايه ياكل الطعام ويمشي في الايه في الاسواق. وان اطعتم بشرا ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. اما تتابعون ما هوش بشر مثلي يا شيخ زي ما قلنا ده مش بشر بشر يوحي الي. يبقى انا بتبع ايه؟ مش البشريه، انا بتبع الوحي البشريه. نعم. بعدين يعني بيتعجبوا لك يا ايديكم انكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما انكم مخرجون. بيعيدكم لكم لما تبقوا كده مخرجون. طب ايه الاشكال فيك؟ طب الاعاده ولا البدء؟ البدء اصعب. واحنا بدانا خلقكم من لا شيء، فلان ايديكم من الوفاه بتاعتكم تبقى دي اعلى من الله. ان كانت كلمه اعلى دي ما تليقش بالنسبه لله، لان الله لا يفعل من الله عن علاج، ربنا بيفعل عن كل. نعم. هيهات هيهات بما توعدون. هيهات بتسمعها انت تقول لك هيهات هيهات يعني تقولها كلمه ايه؟ الكلمه دي بتقولها بعيد مش بنقول احنا كده هيهات يعني بعد ما تقولون بعد اننا نبقى بعد ما نموت ونبقى عظام وتراب يبقى ايه؟ نرجع تاني هيهات. قلنا قالوا بقى ان هيهات دي احنا عندنا الكلمه المفرده في الكلام اللي بنتكلم بيه ثلاث انواع لمفهومين: اسم وفعل وحرف. الاسم والفعل والحرف كله بيدل على معنى. ساعة ما تسمع كلمة سمع تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ طب تسمع كلمة فعل أكل تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ تسمع كلمة على الخير تبقى فهمت ولا لا؟ استعلاء ولا مستعلاء؟ يبقى اسم الاسم والفعل والحرف كلها تدل على ايه؟ على معنى. بس المعنى ده مستقيم بالفهم ولا عايز حاجة تانية؟ أهي كلمة سنة ساعة ما تسمعها تعرف معناها على طول. المعنى مستقيم لكل ما عليك فأظلك. طيب وأكل تفهمها على طول حتى طعام في بقه خلاص. طب على على إيه؟ إيه اللي على؟ إيه اللي على إيه؟ يبقى هي دلت على على معنى الاستعلاء، بس استعلاء إيه على إيه؟ يبقى دلت على معنى غير مستقيم بالفهم. يبقى لازم تقول الرجل على الفرس. تبقى على دلت على معنى لما ما دلتش معنى هو ايه؟ استعلاء. لكن ايه اللي استعلى على ايه؟ ناقصه. يبقى اذا الكلمات اسم والفعل والحرف بتدل على معنى. الاكل عايزه زمن ولا مش عايزه؟ انما لما تقول سماع عايزه زمن دي فان كان الزمن جزء منه يبقى هو الفعل، وان لم يكن الزمن جزء منه يبقى هو الاسم. تبقى تقدر تقول بقى ان الكلمات كانت اسم وفعل وحرف كلها تدل على معنى، بس الحرف بيدل على معنى غير مستقل بالفعل. لانك لما تقول من دلت على ابتداء، انما ابتداء ايه؟ وإلى دلت على انتهاء، انتهاء ايه؟ على دلت استعلاء ايه على ايه؟ فيه دلت ايه ظرف في ايه ظرف؟ يبقى مش مستقل، دلت على معنى هو الابتداء في من؟ والانتهاء في ايه؟ والظرفيات في ايه؟ في فيه، من ايه في ايه؟

وبعدين ممكن تطفي وتتكسر واحد يعمل لك ما يكسرها. طب الشمس مين اللي عملت؟ ما تتعب يا رب عمال تنور نص الكره في وقت واحد، ولا لا قطع غيار ولا حد الدعاية. نحن عرفنا اللي عمل لمين ومين، عرفنا مين اللي اقتراح ومين اللي ذا اللي اضع البريد سيدنو. طب ما حدش يسال انت بالشمس دي اللي من وين اتخلقت؟ لا في قطع غيار. ها وشوف مستوعبه قد ايه. طب انت لما تقعد بس مع ان بتبرق بينها 8 دقائق ضوئيه، معنى 8 دقائق ضوئيه الثانيه فيها 300,000 كيلو. شوف بقى قد ايه، ومع ذلك ساعه ما تشتد على وشه ما تطيحش وعايز حاجه تاني. ايه الطاقه دي اللي عماله تقول؟ وبعدين تبص انت تلاقي الشمس اللي طالعه، وبعدين الحراره بتاعتها تبقى شديده. كان المفروض ان كل ما تقرب لها الحراره تزيد. خلي راكب لها محطوطه كده وابعد عنها 10 متر تديك شد، وبعدين قرب قرب. كل ما تقرب يحصل ايه؟ حراره. طب انت قرب للشمس يطلع، كل ما تقرب الجو ينزل درجه. ايش ايه؟ بس انا تتعمل ازاي دي؟ منين تيجي دي؟ إلا من خالق الأرض. ولذلك يقول لك لما يعلم يعلم يعلم على الجبل يلاقي الجو يتحسن، الجو يتحسن، ولما ننزل الجو يبقى ايه؟ حد خالف كل قانون، لا قانون سوال حد بيفهمه ولا بتتكسر ولا بتتعور ولا اي، ما فيش قبل اي حاجه، ولا حد قال له اللي عملها، فين اي حد قال له اللي عملته؟ يقول لي خطيه انت يا حلوك اللبس اللي قلت لي على يعني بدور على مين اللي عملها دي. الى ان يجي واحد يقول لا ده اللي عملتها، يقول لي لا انت مش عارف ايه. ما حدش جه لحد دلوقتي ابدا. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. برضه قال رب انصرني بما كذبوا. زي ما قالوا اترشوا معمول على امثله الرسل، ان تعبدوا الله ما لكم من اله ايه؟ من غير. وبعدين هم يقولوا برضه لا بشر وبرضه ما كذبوا. هي المساله المؤيد من الله بالمعجزه وهو الرسول كلامه ما اختلفش، والمعارضين كلامهم ما اختلفش. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. ايه اللي افترى على الله؟ ما الافتراء كذب، والكذب معناه ان الجمله اللي انت قلتها مش مطابقه للواقع. أم أنك قد يكون كلمة غير مطابقة للواقع إنما على حسب علمه كده، لكن الافتراء تعمد الكذب، تعمد الكذب. وما نحن له من قال رب انصرني بما كذب، يعني اجعل على النصر بدل ايه؟ التكذيب، عشان في ايه؟ يعني تريحني كده. قال عما قليل لا يصبحن نادمين. يعني يصلي عما قليل، يعني بعد قليل عنده معنى ايه؟ تركبونا طبقا عن، يعني طبق بعده تبقى عن، تاتي بمعنى ايه؟ بتبقى بعد عن قليل، يعني بعد قليل يصبحون نادمين على ما فعلوه. طب المهدي ايه؟ قال لك عن قليل. القليل هو ايه؟ هو لازم يكون الزمن، تبقى ليها دلت على الظرف الزمني، عن زمن قليل بعد زمن قليل يصبحون ايه؟ نادمين. الله يصبحون نادمين. قال لك هو لما يقع بهم ما كانوا يكذبون يندمهم على انهم لا يقدروش يتداركوا الايه؟ المسألة. طب دي دلت على ايه؟ قالت على ان الفطرة الانسانية حينما تختلط عليها الاهواء تنتهي الى الحق في ذاتها. من الغضب قد يخرجها الى الباطل، لكن بعد ما تهدا شدة الغضب الانسان يعود الى توازن مكياسه دي مش عارف ايه بتاع. بدليل ايه؟ ربنا يقول علينا في كتابه ادله، يقول لك ايه؟ واتلو عليهم نبا ابن ايه؟ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك، ولا انما يتقبل الله من تقل ان بسطت الى الاخر. وبعد فسولت له نفسه او فطلعت له نفسه قتل اخيه فقتله من الغضب. طب كلمه من قتل يبقى شفى نفسه ولا كان فيه من انبسط فاصبح من النادمين. بعد ما هدأت شده الغضب كده وشفى خوف مقتول كده ابتدى ايه؟ فكان النفس البشريه لا يطغيها في الحكم الا الهوى. إننا لو ما فيش أي كل الأمور تبقى إيه؟ قد لو مستقيم. اللي بيسمع الكلام إيه؟ الهوى. بدليل أنك لو قضيت هواك من إنسان وضربت مثلا ألمين ولا حلقت البتاع تقعد بعدين إيه؟ تندم. فأصبحنا إيه؟ فكأن الإنسان خلق الله له مقاييس يجب أن لا تفسدها الأهواء. ولذلك يقول لك إيه؟ آفة الرأي في الهوى. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.